يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة عن ابن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل بن أبي حيان. نعم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. قال وحدثني أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. جيد. هذه أربع أحاديث عن أبي هريرة كلها ساق الإمام مسلم الأول بلفظه كاملا ثم قال في الأخير في الثلاثة بنحوه أو بمثله، وعرفنا ذلك أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. وهذه الأربع الأحاديث فيها تحريم الغلول وغلظه، والغلول عرفنا معناه وهو الاختلاس والأخذ من مال الغنيمة، الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، قبل قسمتها، لأن الجيش كله له حق في هذا قبل أن تقسم. وقد ورد أن الغنيمة تقسم إلى كم قسم؟ خمسة أقسام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله يقوم سهم، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الأربع الأخماس توزع على المجاهدين الذين حضروا الغزوة، فإذا أخذ شخص ما من الجيش أو من غيره سواء كان في السرية وفي الجيش أو كان من غيرهم، إذا أخذ شيء من الغنيمة وحلت لنا الغنائم وكانت محرمة من قبل كما ورد في الحديث الصحيح رضيت إيش خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يقول رسول الله أعطيت كم خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كأنه هذه الخمس خاصة لهذه الأمة، جعلت للأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وحلت لي الغنائم. هذا الشاهد، حلت لي إيش الغنائم لأنها كانت محرمة عليه، ورأى الله عز وجل ضعفنا فأحله. الله أكبر. والله كانوا أفضل أمة وجدت على وجه الأرض هي أمة محمد، خصوصا في أولها، في أول الإسلام كيف أدوا الغنائم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى خزائن كسرى وقيصر لما جاء بالخمس لله وللرسول إلى المدينة في زمن عمر، ورأى الخمس ورأى ما فيه من الجواهر والغنائم، والله بكى، ثم قال كلمته المشهورة: إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما أدوا هذا لأمناء، فعلا ما خانوا ولا غلوا. ورد في حديث أنه كانت الغنائم تجمع في من كان قبلنا، إذا قاتل الجيش موسى أو عيسى أو نوح أو غيره إبراهيم، إذا قاتل الكفار وغنموا الغنائم ما تحل لهم، يكفيهم النصر، يكفيهم إيش النصر، وكانت تجمع الغنائم في ساحة من الساحات فتأتي نار تحرقها إذا لم يكن فيهم غلول. فورد في زمن موسى أنهم انتصروا وجمعت الغنائم ولم تأتي النار تحرقها، فكلم موسى ربه فقال في الجيش غلول، يا موسى في الجيش إيش؟ خيانة وغلول، ماذا يفعل؟ قال بينوا. فأمر موسى عليه السلام أن يبايعوا، جاء القواد كلهم قواد الجيش بايعوا على أن ليس فيكم غلول، فبايعوا، فواحد منهم لصقت يده بيد موسى قال في قومك الغلول، تعالوا يلا كل واحد يبايع. فبايعوا فوقع فلصقت يده يد أحدهم في يد القائد أو في يد موسى، فقال عندك الغلول، وإذا به غلى رأسا من ذهب، رأس ثور من ذهب، غله وأخذه، فلما جاء به ووضعه مع الغنيمة جاءت النار فأحرقت. سبحان الله، حكم حكم الله يحكم الله به. نحن نحب مثلنا الغنائم، وجاءت أحكام تخفيفية كثيرة علينا، جعلها الأرض مسجدا طهورا، كانت لا يصلون إلا في الكنيسة، نحن في أي مكان تدركه الرجل يصلي. فهذا الدين دين رحمة ودين خير ودين بركة. فالشاهد هنا الغلول محرم في شريعتنا، وقد أخبر الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم هذا الحديث يبين، والله من تمام النصح وتمام البيان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في في في في الأول أليس كذلك، وقوله لا ألفين، قال الإمام النووي هكذا ضبطناه بضم الهمزة والفاء مكسورة، أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. جيد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، ينادي الرجل يا رسول الله أغثني، هذا البعير في ظهري ما هو راضي يفكني، والثياب لاصقة في ظهره، نار تشتعل عليه، نسأل الله السلام والعافية، يريد ينجو. هذا نعم، قال نعم على أي بها ممن عمل بهذه الأعمال المذكورة في الحديث وهي مما يغل ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا قلت فالأمر واسع. ذكر كم؟ ستة، هنا ستة أمور أمثلة، وإلا كذلك الأمر إيش؟ واسع، خصوصا الآن ما في بعير، وإنما في إيش يا ضلال؟ سيارات، إذا أخذ سيارة الجيش كما يفعلوه، أليس كذلك؟ هذا غلو، نسأل الله، تأتي يوم القيامة سيارة على ظهري، سلاح، شيء كله. قلت هذه ست أمثلة ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي البعير والفرس والشاة والنفس والرقاع والصامت. ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ورد في القرآن، القرآن يفسر الحديث، السنة تبين توضح، جاء في القرآن مجمل، ومن يغلل يأتي بما غل إيش يوم القيامة، جاء القرآن بين فسرت. نعم، وهل للغائل لتوبة؟ اسمعوا، هل للغائل لتوبة؟ نقول نعم، كيف لا، والله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، يبسطها في النهار ليتوب مسيء الليل، وقد قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقرأ الشيخ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والتوبة الصادقة النصوص، والندم وعدم العودة والإقلاع، هو إرجاع ما غله بغير حق إلى أصحابه، هذه من تمام التوبة، أن يرجع إن كان قبل أن يتفرق الجيش أو السرية، يرجع ما غله، أي ما غل إلى أصحابه، قال الإمام النووي: وأجمع أن عليه رد ما غله فإن تفرق الجيش. أليس كذلك؟ أخذ الفرس أليس كذلك؟ غلها من الجيش ثم الجيش تفرق، أخذوا ما أخذوا وراحوا. قال: وتعذر إيصال حق كل واحد إليه. ففي خلاف، ففي إيش؟ كيف يفعل؟ الآن الفرس باقي أليس كذلك؟ وتاب يا. قال: فقال الشافعي: والطائفة يجب تسليمه للإمام الحاكم كسائر الأموال الضائعة، يوديه للحاكم أليس كذلك؟ وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثور والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه للإمام ويتصدق بالباقي. الجمهور قال يتصدق إيش؟ بالباقي. أنا لي كلمة أقولها، قلت إن كان أصحاب الجيش موجودين ومعدودين ومحصورين معروفين، أليس كذلك ولا لا؟ يمكن يكون محصورين، احتمال غزو 10 أو 20 وغنم، والخمس راح لبيت المال، والأربع خماس هو أخذ من هذه، فهمت ولا؟ إن كانوا معلومين، نعم إن كانوا معلومين يقسمه بينهم، فهمت ولا؟ يرده عليه، وإلا على ورثتهم، كانوا موجودين الورثة، كانوا محصورين معدودين. إذا كانوا غير محصورين هذا المشكلة، هذا التعذر يعني. كما قال الجمهور يتصدق إيش؟ بالباقي، الخمس يرجعه إلى الإمام. نعم قلت إن كانوا محصورين. إذن لما قال الجمهور أنه يرجع الخمس إلى الإمام لأن الإمام معلوم، وخمس الغنيمة معلومة، والأربع خماس كذلك معلومة للجيش، لكن إذا كان الجيش تفرق معلومين محصورين معدودين أليس كذلك؟ قلت يرجعوا إليهم أو على ورثتهم لأنه حقهم، فإن تعذر بعد ذلك يتصدق عنهم، والله أعلم. واضح؟ نعم. انتهينا من هذا، ثم نأخذ باب تحريم هدايا العمال. نعم اقرأ. باب تحريم هدايا العمال. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمرو واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأسد يقال له ابن اللتبية قال عمرو وابن أبي عمرو على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي له، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها حفوار أو شاة تعير تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان. نعم. قال بعد كذلك قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء

جيد. هذه 8 أحاديث ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب، 5 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في قصة ابن اللتبية. وابن اللتبية هذا رجل من الأزد كما ورد في الحديث، وعرف الإمام النووي وضبط الكلمة وقال هي بضم اللام وإسكان التاء نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة، واسم ابن اللتبية هذا عبد الله، إنه رجل اسمه عبد الله لأنت ولا من هذه القبيلة اللتبية، أنه اسمها غريب أليس كذلك؟ ليس ك، فلذلك اشتهر بها، اشتهر بهذا الاسم. وقال أيضا في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في في في في ولايته وأمانته، ولذا ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغال، كما ذكر مثله في إيش؟ الغال الأول من غلّ في الجيش. وهذه هدايا هدايا العمال، يعني إذا كان عاملا، إذا كان موظفا أليس كذلك؟ إذا كان موظفا وأهدي له هدية. وهناك تفصيل في هدايا العمال، ولذلك قالوا إذا دخل للقاضي، إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من النافذة، خصوصا القضاة أليس كذلك ولا لا؟ خصوصا إيش؟ القضاة الذين لهم يعني أمر ونهي في البلاد. نعم. وقولوا هذا لكم وهذا أهدي لي واضح في واضح في تفرقة هذا الغال بين المالين. الرسول بعثه على الصدقة، يأتي بالزكاة أليس كذلك ولا لا؟ فجاء بأبعرة وجاء بأشيات وشيات، لكن لما جاء فرق، قال هذا لكم هذا أهدي، فرق في المال. قلت هذا واضح في تفرقة هذا القائم بين المالين، شيء لبيت المال وشيء له، وكان قد أعطي حقه لسعايته وعمله، أخذ الراتب انتدب انتدابا، ذهب قالوا اذهب القاضي، نعم حاكم يقول له الأمير اذهب وأتي بالصدقات ويأخذ إيش؟ سعايته، أخذ سعايته وعمله، فدل ذلك على طمعه وجشعه وأنانيته. جيش نعم وأنانيته، حيث هذا الذي قال إنه أهدي له وهو في نفس الأمر لم يهد له إلا بسبب ولايته وعمله الذي استوفي حق أي عليه أجره. ولذلك فإن المصطفى نبهه إلى أن هذا لا يحل له، هل ترى هذا لا يحل لك تبي؟ ثم أي ولذا قال ثم قال له إنما قلت ما قلت بسبب أي إنما قلت ما قلت بسبب قوة سلطان المسلمين الذين تمثلهم في عملك، حيث إنه لو كنت في بيتك أو بيت أبيك أو أمك أو أخيك، وضرب الرسول مثل أبيه وأمه، والذي معناه لو كنت جالس لوحدك، نحن أرسلناك بقوة إيش؟ السلطان، أنت تذهب بقوة الدولة وهيبتها. نعم. قال أي وأخيك ولم تكن صاحب عمل ولا دولة ولا سلطان ولا موظف، أليس كذلك؟ لا، هل يهدى لك؟ والجواب أنه لا يهدى له، وإنما أهدي لك بسبب سلطان الدولة التي تمثله وأنت موظف ومرسل، هذا كله من عندي تعبير، موظف ومرسل من قبل الأمير والحاكم والوالي، وكان الأولى أن توضع تلك الهدية في بيت المال. إذا أهدي لك الأصل إيش يا طلال؟ عدم القبول، ما تقبل، من الأمانة أن لا تقبل. فإذا أصر عليك أليس كذلك؟ توضع في إيش؟ في بيت المال للمسلمين كلهم، أو على الأقل تسأل الأمير والحاكم والوالي. وهو هنا لم يسأل رسول الله، وإنما جاء وإيش وجبر الأمر كأنه يرى أنه له حق في ذلك. قال والوالي والحاكم ها هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عمل بهذا الذي قيل إنه أهدي إليه؟ ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وخرج مخرج الزجر والاستفهام. ولذلك قيل له هذا القول، هل جلست في بيت أبيك وأمك؟ خرج مخرج إيش؟ الزجر أليس كذلك؟ والاستفهام. نعم أيوة، والاستفهام، والاستفهام إنكاري، يعني قال أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حيث ينظر ويهدى إليهم. ثم جاء التحذير العام والبيان بعد أن نبه هذا الرجل وبين له أن هذا لا يحل له، جاء التحذير العام والبيان العام والعبرة بعموم اللفظ. قال والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. يحمله على إيش؟ على عنقه، الله أكبر، أو على ظهره. وقوله منها أي من هذه الولاية التي وليها. ثم ذكر ثلاثة أمثلة، هناك في الغلول ذكر كم؟ ستة، وهنا ذكر ثلاثة أمثلة: بعير وبقرة وشاة. وفي حديث الغلول ذكر ستة أنواع. وكما قلت هناك الأمر واسع في كل أمر مادي من حطام الدنيا. إيش في حطام الدنيا؟ كل الأشياء المادية، الفلوس والدينار والأشياء كلها إذا أهديت أليس كذلك؟ طيب بعضهم قال لي يهدي له تذكرة، أليس كذلك؟ تذكرة سفر جميلة تسافر إلى أوروبا. هذا طلال ولا رئيس الجوازات في ليبيا، ويونس يريد أن يسافر فجاء بتذكرة سفر خاصة، قال هذا لك يا طلال ولا، وأنا أريد تسمح تكتب، أليس كذلك؟ هذه التذكرة يأخذها طلال إيش؟ حرام، أليس كذلك؟ يأتي يوم القيامة جهنم تشتعل عليه. إن شاء الله أن يجيرنا وإياكم. واضح ولا مواضح؟ وغيرها، هذا مثال أضربه الآن، لأني يعني سمعت أن واحد يأتي يعطي واحد آخر تذكرة، تذكرة سفر إلى ماليزيا إلى كذا، هذا يعني ويعطيه شيء يضعه في الظرف، يقول هذا الظرف لك يا شيخ هدية، أليس كذلك؟ كله حرام لا يقبل. قلت هل يدخل أيضا في ذلك الأمر المعنوي كالتبجيل والهيبة والاحترام يقدموه، أليس كذلك؟ إذا جاء يونس وهو رئيس البلدية يقدموه في السيارة، أدخل امشي، هل يدخل في ذلك أم لا؟ هذا ترى من عندي أنا، هل يدخل في ذلك الأمر المعنوي كالتبجيل والهيبة والاحترام وإفساح الطريق، أليس كذلك؟ قلت فيه احتمال، فيه احتمال والله أعلم، ولم أرى من سبقني إلى ذلك، وأخشى أن أتكلم في مسألة ليس لي فيه. هذه من عندي جبتها، لكن ما أدري إذا سمع أحدكم بأنه قال شخص عالم من ذلك فالحمد لله أنني، وإن كان الأمر واسع فهم ولا لا. أن ترى هذه ما أذكر أنه أحد قال. نعم. ثم حديث عدي بن عميرة الكندي برواياته الثلاث في نفس المعنى، ما يأخذه العامل في ولايته وعمالته من شيء سواء أهدي إليه أو المال العام لبيت المال. وذكر الرسول المخيط فما فوقه، ذكر الرسول إيش؟ المخيط فما فوقه. قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا

انتهينا من حديث أبي هريرة. قلت هذا الباب هكذا بوب رحمه الله بالوجوب والتحريم. قلت وهذا الباب والله إنه لأمر عظيم جدا جدا غفل عنه الخوارج فانتهكوا محارم الله في عباده فضلوا وأضلوا وأفسدوا أعمالهم الله ما يستحقون وأصلح الله حال المسلمين وردهم إليه ردا جميلا. وما استفحل أمر الخوارج الآن والفرق الضالة إلا من جهل المسلمين وتواكلهم وضعفهم وإرجائهم حيث غلب ذلك عليهم في حياتهم، وإلا فالخوارج أذل وأحقر من أن تظهر لهم شوكة أو تقوم لهم قائمة بإذن الله إلا وتقمع. وقد قمعوا في الزمن السابق في زمن علي رضي الله عنه وفي زمن غيره من بعده من ولاة المسلمين، كلما قاموا وخرجوا قطع قرنهم المفسد في حياة المسلمين حتى يخرج آخرهم وقرنهم الأكبر مع الدجال الأكبر كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم أجرنا من فتنتهم واحفظنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ضلالهم. وجوب طاعة الأمراء أليس كذلك؟ وتحريم معصيتهم وتحريمها في وجوب طاعتهم في غير المعصية وتحريمها في المعصية. وساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب 25 حديثا. هذا الباب ساق فيه كم حديث؟ 25 حديثا. سنقف بإذن الله على كلها والله المستعان. فالحديث الأول حديث عبد الله بن حذافة السهمي، وهو مروي عن ابن عباس، وهو في سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن جريج هكذا سمعته، أيوة قال ابن جريج هكذا سمعته من إيش؟ من سعيد بن جبير من يعلى، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إيش قال ابن جريج عبد الملك؟ قال أخبرنيه هذا الحديث، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قلت وأسنده على إلى ابن عباس، أليس كذلك؟ في سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم يطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنها نزلت في عبد الله بن حذافة لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية. ولم يذكر مسلم ها هنا هذه السرية. مسلم هنا في حديث رواية ابن عباس ما ذكر السرية، ولكن ذكر في الحديث الحديث الذي بعد حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. وقال الإمام النووي قيل إن هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة. والآية والحديث ظاهر في الدلالة في أن طاعة الأمير تكون في طاعة الله لا في المعصية. الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أليس كذلك؟ نزلت في رجل، في عبد الله بن حذافة. وعبد الله بن حذافة قال إنه ذهب في سرية، لكن لم يذكر الإمام مسلم هذا السبب، وإنما ذكر هكذا قال في عبد الله بن حذافة. لكن ذكر في حديث علي رجلا، ذكر في إيش؟ في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا قال هكذا، أليس كذلك؟ نعم. ثم حديث علي رضي الله عنه قال نعم أنه ذكر أن إيش؟ أي فذكر حديث علي وهي في قصة الأمير الذي أمره الرسول على الجيش وأمرهم بإيقاد النار والدخول فيها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف. إذن هنا كأنه يربط بينهما، أليس كذلك، بين هذا الحديث وحديث علي، لكن هو فرق بين حديث ابن عباس الذي فيه عبد الله بن حذافة وحديث علي، ما ذكره أنه عبد الله بن حذافة وإنما ذكر أن رجلا، وقال النووي إنه يقال أن هذا الرجل هو إيش؟ عبد الله بن حذافة، والله أعلم. نعم. ثم الحديث إيش؟ قال قلت وإي نعم، قال النووي نعم لا السرية، قال النووي والآية والحديث ظاهر الدلالة في أن طاعة الأمير تكون في طاعة الله. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على وجوب الطاعة في غير المعصية، على وجوب الطاعة في غير وتحريمها في المعصية، ونقل الإجماع أيضا عن القاضي عياض وآخرون. أين يذهب هؤلاء الذين قالوا هذا إجماع؟ سبحان الله العظيم، واجب الطاعة في إيش؟ في المعروف. لكن شوف كيف وسوست الشيطان لهم عدم الطاعة، قال أنا ما أطيع إلا إذا كان لا يعصي، وما يمكن ما أحد ما يعصي، ما أحد معصوم، ما أحد معصوم ما يعصي، فخالفوا الإجماع، نسأل الله السلام والعافية، والله إنهم أضلوا من الحرير. ابن الشافعي رحمه الله لما جيء له جاء رجل وقال له يا إمام ما الحجة على العباد؟ ما الحجة على العباد؟ قال القرآن. قال ثم ماذا؟ قال السنة. قال ثم ماذا؟ قال الإجماع. قال إيش؟ الإجماع. قال وش دليلك على الإجماع؟ يسأل الإمام الشافعي وش دليلك على الإجماع؟ الشافعي وقف، الشافعي إيش؟ وقف، ذكر هذا السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ذكر عن الربيع تلميذ الشافعي، قال كنا جلوسا عند الشافعي في حلقة وجاء رجل وسأل، فقال الشافعي سكت ما تكلم، قال ما أدري، قال مهلتك ثلاثة أيام، إما تبين لي ولا ما تقول، ما تتكلم بشيء لا تدري. يقول جلس ثلاثة أيام الشافعي وهو يستعرض القرآن ويتدبر القرآن يبغى يستدل. يقول خرج في اليوم الثالث الشافعي وجلس، وجلسنا حوله، وإذا بالرجل جاء، قال يا إمام إيش مسألتي التي سألت؟ ما هي؟ أليس كذلك؟ ما دليلك على الإجماع؟ من فين تجيب الإجماع أنت؟ سبحان الله العظيم. قال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال أما سبيل المؤمنين فهو طريقهم، وهو الإجماع، إذا أجمع المؤمنون على شيء في سبيلهم مشوا، فجاء شخص ويشاق ما توعده بنار جهنم إلا على شيء عظيم ألا وهو الإجماع. ولذلك العلماء يقولون من خالف الإجماع كافر، نسأل الله السلام والعافية. من خالف إجماع المسلمين إيش؟ إذا أجمعوا على أمر ولا يجمعوا إلا على دليل ظاهر. فهؤلاء كيف خالفوا الإجماع؟ خوارج والمعتزلة، نسأل الله السلام والعافية. قال الشيخ أجمع العلماء على وجوب الطاعة في غير المعصية وعلى تحريمها في المعصية، ونقل الإجماع عن القاضي عياض وآخرون لم تواطوا عليه، وذلك لا ندرس مسائل الإجماع. قال وقال العلماء المراد بولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، من أوجب الله طاعته من إيش؟ من الولاة والأمراء. وسنرى أنه يجوز في كل بلدة أمير. نعم، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء، ومن قال الصحابة خاصة فقد أخطأ. ثم ذكر الإمام حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه برواياته الستة، وساق معه روايات ستة وهي كلها بالمعنى، أليس كذلك؟ كلها بالمعنى. جيد جيد جيد. هذه نعم، قلت هذه الأحاديث الستة كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها معناها واحد، وهو تعظيم شأن طاعة الله في قلوب المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو الناصح الأمين الذي هو أعظم ناصح في تاريخ البشرية، لتسعد وتجتمع كلمتها ولا تتفرق في هذه الحياة. من يطع الأمير فقد أطاعني. قلت حتى لا تضطرب حياتهم ويكونوا في فتن واضطراب، وإن كان هذا قدرا غيبيا. الاختلاف والفرقة والاقتتال والله قدر إيش؟ غيبي. والقدر الغيبي الذي سيقع قوله أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة وإنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل وقتل. رواه أبو داود وصححه الألباني. قلت ولعل ليس لها عذاب في الآخرة هو الخلود الأبدي السرمدي الذي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن القدر الشرعي، في قدر غيبي وفي قدر إيش؟ شرعي. القدر الغيبي لسنا مأمورون به، وإن كان متى سيقع الله أعلم، والقدر الشرعي مأمورون به. فهنا الفرق والاختلاف، افتراق 73 فرقة، أليس كذلك؟ أخبر الرسول عنها ولا ما أخبر؟ أخبر، وأنه تقتتل وأنهم يتقاتلون، أليس كذلك؟ وأنه سأل الرب أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه، أليس كذلك؟ هذا قدر إيش؟ غيبي. لكن نحن الآن الذي نعيش في هذه الحياة مأمورون بالقدر الشرعي، ولسنا مأمورون بالقدر الغيبي، متى سيقع لا ندري، لكن كما قال ابن القيم ندفع قدر الله بقدر الله، ندفع قدر الله بإيش؟ بقدر الله، بقدر القدر الشرعي، يقيم شرع الله بيننا كما أراده الله وأراده الرسول. لكن وقوع القدر الغيبي متى وكيف؟ والله لسنا مأمورون به. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. قلت والقدر الشرعي هو ما بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاجتماع وتحريم الفرقة والاختلاف والاقتتال، قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وهذه أصول شرعية يجب أن تطبق بين المسلمين، أليس كذلك؟ الاجتماع وعدم الفرقة. فإذا أصاب من أصاب بعض المسلمين ذلك بجهلهم وبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. وفي غزوة أحد خير شاهد، خير شاهد في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله ها هنا من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، واضح لا إشكال فيه، لا، لأن طاعة الرسول من طاعة الله من طاعة الرسول، إذا طاعة الرسول من إيش؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله من أطاع الأمير في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية من أطاع أميري، أليس كذلك؟ قلت أيضا لا إشكال بينهما، فأميره هو من أمره، والأمير مطلق عام في كل إيش؟ أمير. وكذلك المعصية من يعصي الأمير، وهذا كله بإجماع العلماء في طاعة الله. وأما المعصية فلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس، فيما يشق وإيش تكرهه النفوس، وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا طاعة. قلت لكن لو كان الأمير هو عاصيا في نفسه، لكن لو كان فعلى نفسه معصيته إيش على نفسه، ونحن نسمع ونطيع له في طاعة الله، لأنه ليس من شرطه أن يكون معصوما من المعاصي، لأنه ليس أحد معصوما من المعاصي، وكل بني آدم خطأ. واضح واضح، والله وضحناها جيد جيد. والأثرة في الحديث ما هي الأثرة؟ قلت الأثرة هي الاستئثار بأمور الدنيا، الاستئثار بإيش؟ بأمور الدنيا كالوظائف والإقطاعات والأراضي وغيرها من حطام الدنيا، أن يؤثرون الولاة والحكام غيرك عليك يا عبد الله، فاسمع وأطع، فإنما عليهم ما حملوا وعليك ما حملت، والكل سيحاسبه الله جل وعلا. قال الإمام النووي وإن اختص الأمراء بالدنيا، اختص الأمراء إيش؟ ولم يوصلوا حقهم حقك مما عندهم، لم يعطوك حق، قلت هو مما هو واجب عليهم أن يعطيكموه، فمنعوه عنكم أي ظلموكم، أليس كذلك؟ هذا إيش اختصروا، هذا الأثرة. ما هي الأثرة؟ منع حقوقكم أن تصل إليكم، فهل تخرجوا؟ لا. أيوة، لماذا؟ لجمع الكلمة، كلمة المسلمين، فإن الخلاف كله شر، والخروج سبب من أسباب الفساد الذي لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا، فما أعظمه من ناصح. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر برواياته الثلاث، وحفظ أبي ذر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فحفظه الله جل وعلا، أبو ذر حفظ هذه الوصية، وانظر إلى تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذا الباب، وهو السمع والطاعة حتى في هذا الأمر. يقول الإمام النووي وقوله مجدع الأطراف، إيش قال الرسول لأبي ذر؟ قال له وإن تأمر عليك عبد مجدع الأطراف، قال يعني مقطوع، والمراد به أخس العبيد. مجدع الأطراف إيش؟ أخس العبيد، أي اسمع وأطع للأمير ولو كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسودا مقطوع الأطراف فطاعته واجبة. قلت وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، وإلا فالعبد أصلا من شروط أن يكون قرشي حر، لكن لو تغلب، ولذلك الرسول قال وإن تأمر، يعني تغلب العبد فتسمع له وتطيع. ثم جاء حديث يحيى بن حصين عن جدته برواياته، ذكر روايات أليس كذلك، وأنها سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطو في حجة الوداع، يخطو في إيش؟ في حجة الوداع، في حجة الوداع، ويدل على ما دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو السمع والطاعة، وليستعمل عليكم عبدا حبشيا يعمل بكم بكتاب الله. وفي بعض روايات الحديث أيضا عبدا حبشيا، حديث يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين، عن جدته إيش؟ أم الحسين، مثل حديث أبي ذر. يعني تواردت الأحاديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأن خطبته هذه كانت في حجة الوداع، وأنها آخر، قلت حيث أنها آخر ما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، آخر ما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في حجة الوداع. هذه أم الحسين ذكرت، يعني أبي ذر ذكر أن وصاه الرسول هكذا، ما ذكر الوقت، لكن هذه أم الحسين ذكرت الوقت في حجة الوداع آخر حجة سمعته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، فدل ذلك أذانش على أذانش يؤذن. نعم لا بأس، نقف الآن ونتم بحول الله وقوته بعد الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين، نصح لأمته، ومن نصحه ما نسمع في هذه الروايات من قوله من يطع الأمير فقد أطاعني، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وكلها في طاعة الله، أما في المعصية فلا، واضح. وفصلنا وبينا أن الإمام إذا كان ظالم، إذا كان عاصي، فمعصيته إيش؟ على نفسه، لا تزر وازرة إيش؟ وزر أخرى، والله وزره عليه، لا يجني لا إيش؟ لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة، وسنرى عليهم ما حملوا، وعليكم إيش؟ ما حملتم، تعطوهم حقهم. هذه الحياة طيبة. وأما النظر إليهم وعدم نصحهم بالرفق والغلظة والشدة، والله تحدث فتن لا أول لها ولا آخر. وإنما إذا كنت ناصح حقيقة انصح كما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم، تريد وجه الله والدار الآخرة، لا تريد الكرسي. إذا أراد كرسي الحكم يريد أن يزيلوه، عرفتم الخوارج لما خرجوا على عثمان قالوا نريد أن نزيلك، كأنه الخوارج الأول والخوارج الأخير عقلهم دائما في الحكم والكرسي، نسأل الله السلام والعافية. هذا النظر السيء، هذا الذي يسيء إلى الأمة. قلت وعرفنا ولو كان عبدا حبشيا، ماذا قال الإمام النووي رحمه الله؟ ثم حديث أم الحسين رضي الله عنها التي ذكرت أنه كان في إيش؟ في حجة الوداع، وهذا آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وهذا من كمال نصحه في ذلك الموقف. وقالت أم الحسين بمنى أو بعرفات، بمنى أو بعرفات، أي في الموقف العظيم في اجتماع الناس فيه، في اجتماع الناس في ذلك الموقف بين لهم هذا الأمر العظيم، والله من رحمتي وشفقتي ونصحي. قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهو التأكيد على هذا المعنى. قلت والحمد لله صار هذا إجماعا بين المسلمين، وبحديث واحد تقوم الحجة، فما بالك بهذه الروايات المتعددة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير إلا والله نصحا للأمة وحفاظا عليها. قلت: والسعيد من سار على هديه صلى الله عليه وسلم حشر الله في زمرته. ثم حديث علي برواياته الثلاث، وهي قوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة عظيمة عامة في حياة المسلمين. إنما الطاعة في المعروف، وهو من تحقيق التوحيد والإسلام، وهو يوافق المعقول، لأنه ما الفائدة من حرق الإنسان نفسه؟ أنه لما جمعهم، جمعوا الحطب وأوقدوا النار وقالهم ادخلوا، أراد يحرقهم، ما الفائدة من ذلك؟ ما في فائدة إلا تعذيب النفس، عقلا لا يمكن. ولذلك الرسول قال: إنما الطاعة في إيش؟ في المعروف دائما. يا إخوان، الطاعة واضح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطاعة في المعروف. إذا أمرك بأذية حاكم، أو أمرك بسب أو شتم، أو أمرك بمعصية، لا، لا تسمع، لا تسمع، خليك أصم أبكم. قال: كيف فعل؟ لا تفعل أبدا. هذا هو الصحيح. إذا أمر لأن المعصية ما منها فائدة، المعصية بل خطأ، كلها خطأ وخطر. ولذلك كما قلت هنا، إن هذا الحديث يوافق المعقول، لأنه ما الفائدة من حرق الإنسان نفسه أي لغير ما سبب؟ اللهم إلا إذا كان كيا لمرض، أليس كذلك ولا لا؟ أما لغير مرض نقول يحرق نفسك؟ لا. قلت: وورد إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، أليس كذلك؟ لما نذر أن يقف في الشمس، أليس كذلك؟ شوف، ما أرحم الله بالعباد، نذر أن يقف في الشمس، نذر كذا، هل إن الله غني؟ الرسول قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. ما بالك بالمنتحرين، أليس؟ والمفجرين، هذه كلها أساليب شيطانية جابها الإخوان وجابها الخوارج حتى يفسدوا ويرعبوا. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. وإلا فالدعوة بالإحسان والرفق والله يدخل الناس فيها أفواجا، يدخل الناس فيها إيش؟ أفواجا. قلت: وهذا أي نعم، قلت: من تعذيب العبد. وقد قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث القواعد العامة الدالة على الإصلاح للإفساد. ولذلك هذا الرجل لما قال لهم: وقدوا النار وادخلوا فيها، فهمت ولا؟ وجاءوا للرسول وخبروا، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا. قال: لو دخلوا فيها إيش؟ ما خرجوا، إنما الطاعة في المعروف. عقلوا، كانوا يفهموا ويفهموا، لا تطيعوا إلا في المعروف. والحمد لله، والله ما نطيع الأمراء والحكام والولاة إلا في الطاعة، ما نطيعهم في المعصية أبدا. ونسأل الله أن يهديهم، هذا هو الصحيح. نعم. قل: ثم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو آخر حديث في الأبواب برواياته الأربع، وهو حديث عظيم في بابه، عظيم في بابه، وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو في الصحيحين وغيرهما، وسبق بيان المنشط والمكره وكذا الأثرة. وقوله بايعنا، بايعنا، انتبهوا، الذي في البيعة، ما هي البيعة؟ أليس كذلك؟ قلت: البيعة وهي التي تكون لولي الأمر. البيعة تكون لإيش؟ لولي الأمر الذي له شوكة وله قوة وله حكم وله غلبة، هذا هو، له شوكة وله قوة وله غلبة، ينفذ الأوامر. نعم. قال: قلت: البيعة وهي المعاهدة. وهي إيش؟ المعاهدة. ما هي البيعة؟ معاهدة، بايعنا يعني عاهدنا، عاهدنا. قال: لأنها مأخوذة من البيع، مأخوذة من إيش؟ من البيع، وهو مد الباعي، وهو اليد، لأن كل واحد يمد يده إلى صاحبه، هكذا كانوا في البيع إذا أرادوا أن يتبايعوا يمد يده أعطني يدك، أليس كذلك ولا لا؟ وهنا كذلك معاهدة في البيع، أليس كذلك؟ قال قلت يمد يده إلى صاحبه، كذا كانوا يفعلون في البيع، فأطلق على كل بيعة مبايعة. وقد قال الله عز وجل إيش قال؟ إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا معنى البيعة، حتى لا أحد يخلط بين البيعة والكلام حقهم هذا. وقال عبادة، إذن عرفنا معنى البيعة معاهدة، أليس كذلك؟ معاهدة، قلت ها المعاهدة، أليس كذلك؟ المعاهدة على شرع الله. وقول عبادة وعلى أن لا ننزع الأمر أهله، وفي الرواية الأخرى إلا أن تروا كفرا مباح بواحا عندكم من الله فيه برهان، قلت المنازعة هي الخروج على ولي الأمر، هي الخروج. إيش المنازعة؟ ولا ننازع الأمر أهله، ما هي المنازعة؟ الخروج على، سواء كان بالكلام أو بالسلاح، لما في ذلك ما يحدث من الشرور والفتن، من الشرور والفتن وسفك الدماء، فأخف ضررين الصبر على جور الولاة. هذا هو الصحيح. إذن عرفنا هنا إيش معنى قوله إيه كفرا إلا أن تروا كفرا بواحا. والبواح هو الصريح الظاهر البين غير ظن وليس فسقا. أما الفسق فلا يجوز الخروج عليه إذا كان فاسق، إذا كان الإمام فاسقا لا يجوز الخروج عليه. إيه نعم، قال قلت إلا على مذهب الخوارج، مذهب الخوارج يقول يخرج على الفاسق، أليس كذلك؟ قلت فمثلا، أضرب مثلا، أليس كذلك؟ لو شرب خمر، لو شرب الحاكم خمرا، أليس كذلك ولا لا؟ مجرد شربها فسقا، مجرد شربها إيش؟ فسقا. لكن لو قال إنها حلال وأعلن، أليس كذلك؟ وأعلن وأعلن وقال أخمر حلال ما هي حرام أبدا، أليس كذلك؟ وأعلن ولو لم يشربها، والله كافر، أليس كذلك؟ ولو لم يشربها، لو قال الخمر حلال كفر بواح لما كفر بواح، سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الدين. ولو شربها وقال هي حرام، أنا ما استطعت أصبر عنها، يسمى إيش؟ فاسق، ما يكفر. انتبهوا يا أخوان، ترى وإن شاء الله يأتيكم الشيخ محمد بازمول بيّن لكم ضوابط التفكير، جي التكفير بإذن الله، فتح الله علي وعليكم. جيد، قلت البواح الظهير، نعم، شرب خمر والبرهان، قال إيش؟ قال برهان لكم فيه من الله برهان، هو الدليل الواضح القاطع لا يحتمل التأويل البين. ثم المنازعة، نأتي المنازعة على فرض أن رأينا عنده كفرا بواح، أليس كذلك؟ وعندنا فيه برهان، كيف ننازعه؟ المنازعة إزالته، أليس كذلك؟ بالخروج عليه إذا كان لدينا قدرة، وبضرر أخف، وإلا فالصبر والعمل بما أمر الله عز وجل وبما شرع، هذا الصحيح، حتى يتقوى المسلمون لإزالته. لو رأينا فيه كفرا بواحا وما استطعنا، ما عندنا قوة، بن عثيمين قال تروحوا له بالسكاكين، وهو عنده إيش؟ عنده صواريخ ودبابات، روح له بالسكاكين والعصي، بالسكاكين وإيش؟ والعصية، نروح نزيله، يقتلكم كلكم عن بكرة يمين، عنده سلاح، أليس كذلك؟ قلت نعم. وهذا وقوله على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، قلت هذا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فرض على كل مسلم أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف في كل زمان ومكان، ولا يداهن فيه أحدا، ولا يخاف في ذلك لومة لائم ولا خذلان مخذل. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس كذلك؟ إيش قال الصحابي؟ قال: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إيش قال الإمام النووي؟ قال: أجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار باليد واللسان، وبقي الإنكار بالقلب، بقي الإنكار والكراهة، عدم الرضا، أليس كذلك؟ والقيام والمفارقة. إذا رأيت واحد يشرب الخمر ما تجلس معه أبدا، تقوم، ما استطعت تأمره. إذا أمرته أو نهيته بلسانك يضربك ويكسر رأسك، قال لك اسكت، فهمت ولا لا؟ ما تنكر، قم اخرج، لا تجلس معه، هذا الصحيح. أما باليد إذا تستطيع تنكر باليد، وهذا يكون للحاكم كما قال العلماء، أو من ولاه الحاكم. والرجل في أهل بيته الأمر المعروف والنهي باليد صح، متى يكون؟ في الحاكم، أو من ولاه الحاكم، ونسأل أن يولي هيئة المعروف جيد وتنشط وتقوى حتى تستطيع تغير بيدها، لأنه أعطاها صلاحيات وأعطاها أمور وسيارات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وكذلك الرجل في أهل بيته ينكر في أهل بيته بيده، يستطيع لأنه هو أمير في بيته راع. هذا هو الصحيح. قلت: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره عظيم، تعظم به الأمة ويقل به الفساد ويصلح حال المسلمين، وما تركته أمة إلا لعنها الله جل وعلا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قلت: وما تركته أمة إلا لعنها الله عز وجل، وحل عليها سخطه وغضبه، والحمد لله أنه قائم في هذه البلاد المباركة، أليس كذلك؟ وإن شاء الله يقوم في بلاد الإسلام يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يرفع شأنه، والحمد لله رب العالمين. ثم قال: باب الإمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به، ليس كذلك؟ وضحنا، نأخذ هذا الباب، نأخذ. اقرأ. باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. جيد، هذا حديث واحد، أليس كذلك؟ هكذا بوب، قلت هكذا بوب بقوله الإمام جنة، والجنة هو الستر، والجنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم إيش؟ جنة. قال: الصوم جنة، وهنا قال إيش؟ الإمام جنة، والجنة الستر، ومعناه والله أعلم. هناك ستر، الصوم ستر، فهمت ولا لا؟ فما قيس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها، أليس؟ ما لم يخرقها، يعني يفسدها الجنة بإيش؟ باللغو والغيبة والنميمة. لكن هنا كذلك صوم جنة، الإمام جنة، قلت وهو ستر للأمة من الفوضى والذنوب والمعاصي، وكذلك جنة لإرهاب الأعداء وعدم تجرؤهم على ولايته، خصوصا إذا كانت الرعية ملتحمة معه. جنة قوية إذا كانت الأمة ملتحمة مع الإمام، خير أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم تدعون عليهم تدعون عليكم. هذا نسأل الله السلام والعافية. هذه جنة ضعيفة لكن الجنة القوية، أليس كذلك؟ وقد قال الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعلم أنه صاحب السنة، فاعلم أنه والله كل ليلة في الوتر أدعو لعبد الله بن عبد العزيز، كل ليلة أدعو لعبد الله: اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة طيبة. سبحان الدعاء طيب يا إخوان، ترى هذا الصحيح، هذا الصحيح. قلت إذا ملتحمة معه تناصحه وتنصره وتشاوره، وهذا خير الولاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقاتل من ورائه، أي لا يكون القتال إلا مع حاكم، حاكم وأمير مبايع له شرعا بشروط البيعة وتحت مشورته. أما يقاتل من غير مشورة الإمام خطأ، خطأ خطأ، ما ينبغي أبدا. يقول أبغى جهد الكفار ويروح يفجر في بلاد الكفار، يا ويلك، أسأت للإسلام وأسأت لنفسك وأسأت المسلمين، كما فجروا في 11 سبتمبر، أليس كذلك؟ والله أضرت بالمسلمين، وقد تكون هي إيش؟ دسيسة ومكر من أعداء الإسلام، استغلوا هؤلاء السذج، أنا أعتبرهم سذج بهالين ما يفهموا شيء. كيف تفعلوا هذه الأمور؟ أهو دمرتم، والآن ما زال الدمار في بلاد العرب. العراق دمرت ولا ما كانت دولة ذات سيادة قوية، حصن حصين للإسلام، بغض النظر ما فيها من ضعف، بغض النظر، لكن شوف الفوضى التي سارت فيها الآن. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، وغيرها كثير من البلدان. إذن هنا قوله يقاتل من ورائه، لا يقاتل، لا يكون القتال إلا مع إمام مبايع له شرعا بشروط الإمامة وشروط البيعة، وإلا سار الأمر فوضى، فلا يقاتل إلا تحت راية شرعية. لا يقاتل يا إخوان، والله لا يقاتل إلا تحت راية شرعية. يقول الرسول: من قاتل تحت راية عمية فقتلته قتلة إيش؟ جاهلية. قتلته قتلة إيش؟ جاهلية. قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله يقاتل من ورائه يحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته ويمنع العدو من أذى المسلمين. ذا كانوا ملتحمين مع إمامهم، والله يمتنع العدو، يكون لهم هيبة، لكن ذا كانوا متفرقين يجروا عليهم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا سلم الإمام ولم أنتهي من التشهد كيف؟ هذا سائل يقول: إذا سلم الإمام، سلم الإمام ولم أنتهي من التشهد، ولم تنتهي من التشهد، هل أكمل أم أسلم؟ وإذا كان يستعجل الإمام، إذا كان لم يستعجل، لا، الرسول قال: إنما جعل الإمام إيش؟ ليؤتم به، أليس كذلك؟ لا تختلفوا على إمامك، إذا سلم فسلم، إذا رفع أرفع، إذا سجد أسجد، تمام العبودية، تمام السمع والطاعة. نحن نقول السمع والطاعة ولا لا؟ فإذا قال الإمام السلام عليكم تقول: لا، للساعة باقي، سلم، هذا هو الصحيح. نعم نعم، أحسن الله. لأن بعض الناس يتكلفوا، رأيت واحد سجد قدامي رفعنا ونتشهد ونتشهد ونتشهد، وهذا ساجد ساجد تنسو خاشع لله، لما قام قريب الإمام يسلم: إيش بك يا ولدي، ليه كدستي؟ كان أنا أدعو وخفت الدعاء يروح. لا، ما يجوز لك، ما تختلف على الإمام. الرسول يقول: إذا فركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله قولوا ربنا، يعني مباشرة، لا تختلف. ويشوف أن في نظام المسلمين في الصلاة لا إله إلا الله أعظم عبودية وأعظم سمع طاعة. أما تسوي نفسك أنك أصلح من الإمام وأصلح من الناس، تقعد تسجد وتركع، لا يا أخي امشي معنا في بيتك في صلي في الليل ما شئت وريحنا، وهكذا ولا لا يا طلال؟ نعم نعم. وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: إذا كانت الهدية لكي تؤلف المهدى إليه، إذا كان إيش؟ إذا كانت الهدية الهدية أي لكي أيوة. تؤلف المهدى إليه الهدية أيوة. من باب حب الإسلام، وخاصة إذا كان حديث عهد بالإسلام. طيب كأن هذا المهدى إليه حاكم كأنه موظف، يعني كأنه أعلى هدايا العمال. انتبه، هدية مرحبا، تهدي له ما تشئ، تهدي له سيارة، تهدي له طيارة، لكن إذا كان موظف لي هذا طلال إيش قلنا، فهمت، على رئيس بلدية ويونس يبغى يسافر أو عنده بيت يبغى يسوي، قال أبغى أعطي له هدية، أقدم له سوى له ظرف ولا أو شيك أو سيارة، ما يجوز. عرفت يا ولدي ولا؟ نعم. الهدية نعم، الهدية تحب، باب الهدايا مفتوح وباب الخير مفتوح، لكن انتبه، إذا كنت موظف جاء شخص يهدي لك هدية لوظيفتك، انتبه لا تأخذ ولو قلم، قالك خذ القلم. أنا أذكر واحد موظف الله يرحمه مات لما في الجامعة الإسلامية قبل 50 سنة، فهمت ولا؟ كان القلم حق الدولة ما يأخذه، حط من قلمه من عنده يكتب، مرت عليه في غرفة وإيش عنده، قال هذا القلم حق الدولة، لا إله إلا الله، عنده عفة. أعظم جامعة في الدنيا الآن هي الجامعة الإسلامية، نشأت فيها وعرفت فيها، كانوا فيها خير، أسسها الوالد ابن باز رحمة الله عليه، وخلفه من؟ العباد الله يعظم أجره، عالم المدينة الآن الشيخ المندس العباد، تعرفونه، لا تأخذه في الله لومة لائم، درسنا عليهم، هؤلاء علماؤنا والناس الموظفون. العباد زي ما قال له الشيخ حماد الأنصاري، قال تتعب المدراء بعدك، كان الشيخ العباد دقيق جدا جدا في حياته، الشيخ بن باز كذلك قبله، وكان معاملات والأشياء يجي خارج الدوام، أنا أعرفه يجي خارج الدوام يعمل ولا يبغى دوام أبدا، حتى ينزل الجامعة مشت في عهده، سارت سيرا حثيثا طيبا مباركا، وإن شاء الله الآن تعود إن شاء الله أحسن. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: ما الدليل على شرط القدرة عند رؤية الكفر البواح؟ كيف؟ هذا سائل يقول: ما الدليل على شرط القدرة عند رؤية الكفر البواح؟ الله قال عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، أدلة إجماع بين المسلمين، يقول ما الدليل على شرط القدرة؟ ها قول الله، أقول الذي يريد الخير دليل واحد يكفيه، والذي لا يريد الخير لو تجيب له 1000 دليل كما قال الشيخ الألباني. الدليل اتقوا الله ما استطعتم، ثم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كمان أعظم دليل، ما استطاع أن يكسر صنم الأصنام في مكة ولا لا، كان يدعو للتوحيد، يبين يقول ترى، وبقاؤها حج عليهم، العاقل يستطيع أن يجعل الخير الشر خير، يصلح. الرسول قال هذه حجرة أليس كذلك ولا لا، كلمها تسمعك، نادي يا حجر، ما يتكلم، بدأ يستخدم عقولهم، يعبدونها من دون الله، قالوا تسفه أحلامنا، خليتنا مجانين، حنا ما عندنا عقول، سبحان الله العظيم. يعني انظر كيف حكموا على أنفسهم حتى أصلح شيئا فشيئا، لما رأوا ضيقهم وأرادوا قتله، مكذب ولا لا؟ أرادوا قتله ولا ما أرادوا قتله؟ ها؟ اجتمعوا حول بيته، هاجر، جاء الأنصار ورفع الله شأنه، أمره الله بالهجرة. كذلك الإنسان يبقى في بلده يدعو يصلح، خاف على نفسه القتل يهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراد أننا نمشي مع ما أمر الله جل وعلا.

لماذا أوحى النبي وقال قل يا محمد الله الله؟ هذا وحي ولا مو وحي؟ أحاديث الرسول وحي. لما قال الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، هذا وحي ولا مو وحي؟ إخبار من الله عز وجل على لسان رسوله. كلم الناس، هذا حديث. الحديث الصحيح ترى في درجة القرآن في الحفظ. فقوله هذا الله الله في أصحابي ما هو بالأمر السهل أبدا، وعلم الله أنه سيكون بينهم، وهم أفضل البشرية على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، ولا سيما الصديق الأكبر والفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. لا يترضى عنهم إلا مؤمن ويعتذر لهم. ابن تيمية رحمه الله قال في آخر العقيدة الوسطية، قال وما شجر بينهم مجتهدون فيه، والمجتهد له إيش؟ أجران. نعتذر إذا كان أصاب له أجران، وإذا كان أخطأ خطأه مغفور. وإيش؟ كل ما جرى بينهم اجتهاد، ما هو عن هوى. في فرق بين الهوى وبين الاجتهاد. إذا كان اجتهد الإنسان يريد الحق، أما صاحب الهوى يعرف، صاحب العناد والمكابرة معروف، الرافضة والله أصحاب عناد ومكابرة. حتى قال أحدهم لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة ثم جاني قول الإمام لقدمت. هذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة ثم جاني قول الإمام لقدمت. هذا الهوى. الهوى لا، الاتباع غير. إذا جاء الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالرسول حذر من التعرض لأصحابه. فإذا قال هذا الرجل أن الصحابة همهم إيش؟ يبغوا الدنيا ويتكالبوا على الدنيا، تقاتلوا على الدنيا، كذب ورب الكعبة ودخل فيما لا يعنيه. إيش دخلك أنت بين الصحابة؟ إيش تبغى تستفيد من بين الصحابة؟ لماذا أنت؟ إيش درجتك؟ علمني إيش درجتك أنت؟ ما درجتك من العلم؟ ما درجتك في الإسلام؟ ما منزلتك في الإسلام حتى نعرف؟ أليس كذلك ولا لا؟ تجده إما مستشرق، والمستشرقين أعداء أعداء الإسلام. تعرف المستشرقين؟ لابد ندرس هذه الدراسة، الاستشراق. الاستشراق قوم درسوا لغة الشرق وعلوم الشرق للطعن ولذبح الإسلام. أساطين المستشرقين في مدارس، لما يذهب إليهم رحم الله شيخنا الأمين المصري، كان يدرسنا في الدراسات العليا، وهو أسس الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية. اتصل بالملك فيصل رحمة الله عليه، قال له أدرك أدرك أدرك الشباب. كان الشاب لا يأخذ دكتوراه إلا يروح لندن، يأخذ دكتوراه في الفقه والحديث وفي الأصول في اللغة العربية. الشيخ العبادي يقول ما رأينا واحد جاء يأخذ اللغة الإنجليزية في مدارسنا من بريطانيا. كيف شخص منا يروح إلى إلى إلى إلى بريطانيا يأخذ دكتوراه أو ماجستير في اللغة العربية؟ عجب. شوفوا الهزامية كيف. الرجل ذهب يأخذ دكتوراه، شوف الشيخ لم يذكر في الحديث النبوي، وعلم حقد المستشرقين ومكرهم ودسهم وفسقهم وفجورهم. هذا قبل 50 سنة، شوف أول ما أسس الدراسات للساعة أول. اتصل بفيصل رحمة الله عليه، قالوا أدرك الشباب، قالوا كيف؟ قالوا يروح هناك يسمم الأفكار، لأنه أراد أن يأخذ درجة الدكتوراه في مستشرق من المستشرقين، يبغى يشوف أقواله. تقولوا عندكم البحث العلمي وكذا، يقولوا نريد البحث العلمي. قال أنا أبحث بحث علمي أشوف هذا الرجل إيش رأيكم، نأخذ أقواله ونضعها تحت المجهر مستشرق من المسلمين. قالوا أنت جاي تأخذ مستحيل نعطيك دكتوراه، مستحيل إذا تتكلم في المستشرقين. ليه؟ معصومين؟ سبحان الله العظيم. عرفة لما تيجي تنقد أقواله تبينها درجات علمية ما يقبل، لكن تنقد الصحابة والرسول يمكن. يجيهم واحد مسكين مغفل يقول أبغى أخذ، قولوا له الصحابة يمكن تعال خذ دكتوراه نعطيك في الصحابة. شوف المغفل، أليس كذلك ولا لا؟ فيسمم أفكاره، ليت قاتل علي ومعاوية، جيب ألف رسالة في هذا، حقق حقق ويطعن طعن، يكون هم مشرفين. الرجل عرف خبثهم ومكرهم. فهذا الرجل الذي يقول الصحابة والصحابة والصحابة، حتما تجدون المستشرقين سمموا أفكاره، كما سمموا أفكار الترابي والقرضاوي وهذول البلاوي، اسمهم بلاوي. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، هذا سائل يقول هل الغلول يترتب عليه حد السرقة؟ إيش؟ يقول هل الغلول أي نعم يترتب عليه حد السرقة؟ جزاؤه يقول أنه حرق المال ورد، لكن ضعيف الحديث، وإنما إذا ثبت الغلول. لا أدري، خلني أسأل أشوف، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.